يوم وقع الحسين على الأرض وحفت بالأطفال واليتامى صرخ مثلها الصرخة، صرخ من قلوبهم، صرخوا من أكبادهم: وحسينا هذول جايين يواسوا صرخة الأطفال واليتامى، جايين يواسوا زينب العقيلة، ما حصل أحد يواسيها، ما حصل أحد يعزيها. وقفت على جسم أخيها والصوت يلعب على متونها: أيسوقها زجر بضرب متونها؟ صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك، قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. يا زائري بقعتين أطفالهم ذبحت، خذوا لكم تربها كحلا إلى البصر. وله فتى لبنات الطهر يوم رند إلى مصارع قتلاهن والحفر، رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري، فتلك تصرخ: وجداه وأبتاه، وتلك تصرخ: ويتماه في الصغر ولو ترى أم كلثوم مناشدة، ولها وتلثم ترب الطف كالعطر. شو تقول أم كلثوم؟ يا دافن الراياس عند الجثة تحتفظ، بالله لا تنثروا تربا على على يا قمري، لا تخرجوا يا أسهما في جسمه نشب. خلوا السهام في قلبه، خلوها، ترى قلبه موزع بالسهم المثلثة، خل السهام القلب لا تخرجوها، لا تخرجوا يا أسهما في جسمه نشبت، خوفان يفور دم يطمو على البشري. بعد من الوصايا: لا تغسلوا الدم من أطراف لحيته. تدري الدم شلون كان؟ الدم كان مثل الميزاب، الدم كان يفور كالتنور، صبغ شيبته وجهه. لا تغسل الدم من أطراف لحية بنته خلوا عليها خضاب الشيب بعدها وصاياها لا تدفن الطيف إلا عند والده فإنه لا يطيق الياتم في الصغايا لا تدفن الطيف إلا عند والده فإنه لا يطيق الياتم في الصغايا لا تدفن مبتعدان فالرأس عن جسمه بعدا يا اليدين بايا يا حاملين السبايا قاصدين إلى أرض المدينة ذاك يا المربع الخضيا خذوا لك يا من دم الأحباب تحفتك وخاطب الجد هذه ويا هوية أم كلثوم خذوا لك يا من دم الأحباب تحفتك وخاطب الجد هذه تحفة السفا تنادي يا يتا أمو يا نساوين شيلوا تراب القبار خلني بنظر حسين وظلت تنادي يا يتا بالقبار خلني بنظر حسين وبنظر يتكفن له بقى من غير تكفي واقعد معه وما اريد هالدنيا الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في الإطلالة على تفسير الآية المباركة وفي بيان السمات المشتركة بين الدور المحمدي والدور الحسيني والدور المهدوي. نجي إلى المحور الأول. الآية المباركة تقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهنا نتساءل ما هو المقصود بكلمة الله، بكلمة ربك؟ القرآن الكريم أطلق الكلمة على معنيين: المعنى الأول القول الصادق، القول الصادق كلمة الله، مثلا قوله تبارك وتعالى: حقت عليهم كلمة ربك. ماذا يقصد بكلمة ربك؟ يقصد الإشارة إلى آية أخرى يخاطب الله فيها إبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وممن اتبعك منهم أجمعين. الكلمة هنا بمعنى القول الصادق. المعنى الثاني للكلمة الوجود الذي يعد مظهرا لله. كل وجود يعد مظهرا لله فهو كلمة الله. النبي وجود يعد مظهرا لله فالنبي كلمة الله. كل وجود يعد مظهرا لعظمة الله ولإبداع الله وقدرته يعد كلمة الله. لاحظوا القرآن الكريم: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح كلمة الله، اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. المسيح كلمة الله لأن وجوده مظهر لله تبارك وتعالى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مثلا قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. المراد بالكلمات هنا ليست الأقوال الصادقة، وجودات. هناك وجودات تعد مظهرا لله تلقاها آدم وكانت سببا لتوبته. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات التي تلقاها آدم؟ الرواية تقول: رفع بصره إلى العرش فرأى أنوارا محيطة بساق العرش، فسأل: ما هذه الأنوار؟ قالوا: هذه أنوار محمد وآل محمد. فتوسل بتلك الأنوار القدسية فتاب الله عليه. إذن الكلمات هنا وجودات وليست أقوال. القرآن الكريم يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني للوجودات التي تكون مظهرا لقدرتي وعظمتي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن الكلمة تطلق على معنيين: القول الصادق والوجود الذي يعد مظهرا لله. ما هو المقصود بالكلمة في الآية التي قرأناها؟ وتمت كلمة ربك. هل المقصود بها القول الصادق أو المقصود بها الوجود؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماته. من خلال قوله عدلا تمت عدلا نستفيد أن المراد بها المعنى الثاني، الكلمة هنا هي الوجود، لأن العدل وجود، العدل ليس قولا ولا كلاما، العدل حركة على الأرض، العدل توزيع للثروة توزيعا عادلا بحسب الحقوق. إذن بما أن العدل وجود على الأرض فالمراد بالكلمة التي تمت عدلا هي الوجود، وليس المراد بالكلمة القول الصادق. هناك وجود سيتم على الأرض، وهذا الوجود الذي سيتم على الأرض سيتم صدقا وعدلا، هذا الوجود هو المقصود بكلمة ربك. فما هو هذا الوجود؟ هنا عندنا الرواية المعتبرة عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بظهور قائم آل محمد. إذن الكلمة ستتم بظهوره، بظهور قائم آل محمد ستتم كلمة ربك صدقا وعدلا. من هنا ننتقل إلى عناصر الآية. الآية ركزت على عناصر ثلاثة: كلمة وتمت وصدقا وعدلا. الكلمة ما هي؟ الكلمة هي الرسالة، الدين. الدين له وجود، الرسالة لها وجود. هذه الرسالة وهذا الدين الذي تمثل في شخصية محمد وأهل بيته، هذا هو الكلمة، كلمة الله تبارك وتعالى. هذا الدين تم صدقا وعدلا. التمامية يا إخوان، هناك تمامية تشريعية وهناك تمامية تطبيقية. التمامية التشريعية تحققت في زمن النبي، التشريع اكتمل في زمن النبي صلى الله عليه وآله، قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمت الكلمة في عهد النبي تشريعا ولكنها لم تتم تطبيقا. التمامية التطبيقية يعني تطبيق هذا الدين على الأرض كلها، تطبيق هذه الرسالة على الأرض كلها صدقا وعدلا، له يوم آخر غير يوم النبي صلى الله عليه وآله، وذلك اليوم الآخر هو الذي تحدث عنه القرآن الكريم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال في آية أخرى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ذلك اليوم هو يوم تمامية الكلمة على الأرض كلها صدقا وعدلا. ذلك اليوم هو اليوم الذي قال عنه رسول الله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ولذلك نحن نقرأ في تراث أهل البيت، نقرأ في دعاء ليلة النصف من شعبان: اللهم إني أسألك بحق هذه الليلة ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلك فتمت كلمتك صدقا وعدلا. وأيضا نقرأ في زيارة آل ياسين: اللهم صل وسلم على وليك وحجتك وخليفتك وكلمتك التامة في أرضك. فبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه به تمامية الكلمة، كلمة الدين، كلمة الرسالة، به تمامية الكلمة تمامية تطبيقية من خلال إقامة الصدق والعدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذه الكلمة، هذه الكلمة يا إخوان، هذه الكلمة لها مراحل كالشجرة، الشجرة تمر بمراحل ثلاث: مرحلة البذرة، مرحلة النمو والبناء، مرحلة الثمرة والعطاء. هذه الكلمة وهي الرسالة والدين مرت بمراحل ثلاث: المرحلة الأولى مرحلة البذرة، ومرحلة البذرة تمت بدور محمد صلى الله عليه وآله. ثم جاءت مرحلة البناء. من الذي بنى تلك الشجرة؟ من الذي أقام تلك البذرة؟ من الذي حولها إلى شجرة يانعة؟ دم الحسين عليه السلام. الحسين شكل المرحلة الثانية من مراحل تلك الشجرة المباركة، من مراحل تلك الكلمة التامة. الحسين شكل المرحلة الثانية منها، فسقى الشجرة بدمائه الزاكية، وسقى الشجرة بجراحه اللاهبة إلى أن نمت وترعرعت. والمرحلة الثانية من كلمة الله هي مرحلة التمامية، مرحلة العطاء، مرحلة الثمرة، وهي التي تناط بمهدي آل محمد. ولذلك ذكر الطبراني وابن حماد عن الإمام علي عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، منا المهدي أم من غيرنا؟ قال: منا، بنا فتح الله وبنا يختم. وورد عن علي عليه السلام قال: ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والمهدي يختمه. وعاء العلوم ووعاء الأسرار رسول الله صلى الله عليه وآله، والباب لذلك الوعاء والمفتاح لذلك الوعاء علي بن أبي طالب. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها، وختام تلك الأسرار على يد مهدي آل محمد صلى الله عليه وآله. من هنا ننطلق إلى المحور الثاني. عرفنا أن كلمة الله هي عبارة عن الرسالة، والرسالة مرت بمراحل ثلاث: مرحلة البذرة، ومرحلة البناء، ومرحلة الثمرة، أي مرت بأدوار خطيرة: الدور المحمدي، والدور الحسيني، والدور المهدوي. من هنا نتحدث عن الخصائص والسمات المشتركة بين الأدوار الثلاثة، بين المراحل الثلاث. الخصائص المشتركة بين الأدوار الثلاثة هي ثلاث سمات: الحقيقة، الهدف، القاعدة. نجي إلى الحقيقة. الثورة يقسمها علماء الاجتماع إلى قسمين: ثورة انفعالية وثورة فعلية. الثورة الانفعالية هي الثورة التي تنطلق نتيجة تراكم الضغوط هذه يعبر عنها ثورة انفعالية. مثلا في الفكر الماركسي، في الفكر الديالكتيكي، يقول بأن كل مجتمع يعيش طبقتين، طبقة رأسمالية تملك الأموال والثروات، وطبقة عاملة كادحة. إذا احتدم الصراع بين الطبقتين يولد انفجارا. الانفجار الاجتماعي الذي يتولد نتيجة الصراع بين طبقتي المجتمع يسمى ثورة انفعالية. هذا الضغط يولد انفجارا اجتماعيا، والانفجار الاجتماعي يؤدي إلى تأميم الثروات ومحو الملكية الفردية وتحويلها إلى ملكية مشتركة. هذا يسمى ثورة انفعالية. الإسلام لا يدعو إلى الثورة الانفعالية، الإسلام يدعو إلى الثورة الفعلية، الثورة التي تنحدر عن تخطيط واعي، الثورة التي تنحدر عن أهداف مرسومة، الثورة التي تنحدر عن دراسة متروية متأنية. الإسلام يؤكد على الثورة الفعلية لا الثورة الانفعالية. النبي محمد يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. لابد أن تدرسه، لا تكن منفعلا، كن فاعلا. إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك رشدا فأمضه، وإن يك غيا فانتهي عنه. من هنا بعد أن نعرف أن هناك ثورة فعلية وثورة انفعالية، الثورات الثلاث: الثورة المحمدية والثورة الحسينية والثورة المهدوية، هي من القسم الثاني من الثورة الفعلية لا من الثورة الانفعالية. عندما نأتي للنبي صلى الله عليه وآله نلاحظ أنه مارس الثورة تخطيطا وتطبيقا لمدة 23 سنة، فهي ثورة فعلية. عندما نأتي للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن ثورته تستغرق مدة طويلة من التخطيط والتطبيق حتى تؤتي ثمارها وأكلها. كذلك ثورة الحسين عليه السلام. لاحظوا، الحسين لم يرتجل الثورة، الحسين خطط لثورته منذ شهادة أخيه الحسن. الحسن استشهد عام 50 للهجرة، والحسين استشهد عام 61 للهجرة، يعني بينهما 10 سنوات. الحسين في هذه 10 سنوات خطط لثورته تخطيطا واعيا إلى أن جاء اليوم المناسب لها، إلى أن تؤتي ثمرها وعطاءها المبارك. ثورة الحسين ثورة فعلية وليست ثورة انفعالية. ما هي مظاهر الثورة الفعلية في حركة الحسين عليه السلام؟ التفتوا يا إخوان، هناك مظهران للثورة الفعلية في حركة الحسين عليه السلام. المظهر الأول أن الحسين خير أصحابه. لاحظوا الفرق بين طارق بن زياد الأموي وبين الحسين عليه السلام. طارق بن زياد عندما أخذ الجيش إلى فتح الأندلس وتجاوز بهم البحر، بعد تجاوز البحر أمر بإتلاف الطعام وبإتلاف المؤن، ثم قال لأصحابه: اعلموا البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم طعام ولا غذاء، فإما أن تستسلموا للموت أو تنتصروا. من هنا انطلق أصحابه لا بدافع الثورة الفعلية، وإنما بدافع الثورة الانفعالية، لأنهم رأوا نفسهم مضطرين، إما هذا الخيار وإما هذا الخيار، فانطلقوا في طريقهم. الحسين لم يمارس هذا الدور. الحسين أراد أن تكون انطلاقة أصحابه انطلاقة فعلية وليست انطلاقة فاعلية. الحسين يوم مكة وقف على الناس في الصفا وقال: ألا فمن كان فينا ألا فمن كان منكم باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ولما كانت ليلة العاشر من المحرم جمع أصحابه وقال: إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى وخيرا من أصحابي، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. إذن الحسين أراد أن تكون ثورة أصحابه ثورة فعلية، أراد أن تكون انطلاقتهم انطلاقة واعية، انطلاقة هادفة، وليست انطلاقة انفعالية، أراد أن تكون انطلاقتهم ليست انطلاقة عاطفية، وليست انطلاقة نتيجة تأثير العقل الجمعي عليهم، بل أراد أن تكون انطلاقتهم انطلاقة من خلال أهداف واعية. لذلك هذا هو المظهر الأول للثورة الفعلية لحركة الحسين عليه السلام. نجي إلى المظهر الثاني. الحسين لم يكن المنطلق لثورته رفض بيعة يزيد بن معاوية، ولم يكن المنطلق لثورته الاستجابة لرسائل أهل الكوفة. صحيح هذه أهداف حققها الحسين. الحسين رفض بيعة يزيد بن معاوية وقال: إن أهل بيت النبوة وموطن الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. رفض بيعة يزيد حفاظا على منصب الإمامة من الإذلال والوهن. الحسين استجاب لأهل الكوفة وقال: لم أقدم عليكم حتى أتتني كتبكم أن أقبل إلينا، فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجندة. لكن لم يكن هذا هو المنطلق. ليس المنطلق لثورة الحسين رفض بيعة يزيد، ليس المنطلق لثورة الحسين الاستجابة لأهل الكوفة. لو كان المنطلق لثورة الحسين هذين العاملين لكانت ثورة الحسين ثورة انفعالية، لأنه عرضت عليه بيعة يزيد انفعل فرفضها فتار، لأنه كتبت له كتب أهل الكوفة انفعل فاستجاب لهم. لا، الحسين ثائر على كل حال، حتى لو لم تعرض عليه بيعة يزيد فإنه سيثور، حتى لو لم يكتب إليه أهل الكوفة فإنه سيثور. المنطلق لثورته كان منطلقا فعليا لا انفعاليا، كما كتب لأخيه محمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بقرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فتلخص بذلك أن ثورة الحسين ثورة فعلية روحية. لماذا ثار رسول الله؟ لا لطلب ملك ولا سلطان، الرسول ثار ثورة فعلية روحية عبر عنها القرآن الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثورة المهدي ثورة فعلية روحية، الرسول الأعظم محمد تحدث عنها عندما قال: إذا خرج المهدي يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، وتنعم به أمة محمد. كما لم ينعم به أحد مثلها، ويؤوب إليه الخلق كما تؤوب النحل إلى يعسوبها، يملأ قلوب أمة محمد غناه ويسعهم عدله. كذلك ثورة الحسين ثورة روحية. الحسين لو كانت ثورته ثورة عسكرية لكان الحسين مهزوما، لأنه لم ينتصر عسكريا. الحسين ثورته ثورة فعلية روحية، ثار من أجل إيقاظ العزيمة وتحريك إرادة الأمة وإحياء ضميرها لكي تلتفت إلى مصيرها الذي عبث به الأمويون آنذاك. فكان للحسين ما تحقق أن كانت ثورته منطلقا للثورات المتتالية من بعده، كثورة التوابين وثورة المختار وثورة زيد بن علي وثورة الحسين بن علي صاحب معركة فخ، كل ذلك ببركة ثورة الروحية لسبط محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عبر عنه الحسين بقوله: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، فإن عشت فإن مت فإن عشت لم أسلم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. هذا هو السمة، هذه هي السمة الأولى للثورات الثلاث وللأدوار الثلاث، ألا وهي الاشتراك في الثورة الفعلية الروحية. نجي إلى السمة الثانية، سمة الهدف. التفتوا يا إخوان، أية ظاهرة نريد أن ندرسها لا يمكن دراسة الظاهرة إلا من خلال دراسة أسبابها ومبادئها. الظاهرة قد تكون ظاهرة طبيعية وقد تكون ظاهرة اجتماعية. الظاهرة الطبيعية لا يمكن دراستها إلا من خلال دراسة أسبابها الفاعلية. مثلا في هذه الأزمنة عندنا ظاهرة الفيضانات، المدن الساحلية تتعرض للأعاصير والفيضانات. هذه الظاهرة عندما نريد دراستها لابد لنا من دراسة أسبابها، ومن أسبابها ظاهرة الاحتباس الحراري التي تزيد من نسبة مياه المحيطات والبحار بحيث تسبب هذه الفيضانات والأعاصير. هنا درسنا الظاهرة بإرجاعها إلى أسبابها. الظواهر الاجتماعية أيضا عندما نريد أن ندرسها لابد أن نرجعها إلى أسبابها، أسبابها الغائية يعني أهدافها وغاياتها. مثلا ظاهرة الزحف المليوني نحو قبر الحسين، هذه ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة طبيعية. عندما نريد أن ندرس هذه الظاهرة، ما حقيقة هذه الظاهرة؟ ظاهرة الزحف المليوني مشيا على الأقدام نحو قبر الحسين عليه السلام. إذا أردنا أن ندرس هذه الظاهرة لابد أن نرجعها إلى أهدافها وغاياتها. إذا عرفنا الهدف من هذه الظاهرة عرفنا حقيقة هذه الظاهرة. الهدف من هذه الظاهرة، ظاهرة الزحف المليوني نحو قبر الحسين عليه السلام، إحياء أمر آل محمد. كما قال الباقر عليه السلام للفضيل بن يسار: أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا. كل عمل يعد إحياء لأمر آل محمد فهو يدخل ضمن الحديث فأحيوا فيها أمرنا، من أحيا أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ثورة الحسين ظاهرة اجتماعية، ثورة النبي ظاهرة اجتماعية، ثورة المهدي ظاهرة اجتماعية. هذه الظواهر إذا أردنا دراستها لابد من دراسة أهدافها. هناك هدف مشترك بين هذه الثورات الثلاث، وهذا الهدف هو الذي عبر عنه القرآن الكريم: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس يعني الحضارة، مقصود يقوم الناس مو يقوم يطلعوا، يقوم الناس يعني تنهض حضارة على الأرض. ليقوم الناس أي ليتحقق قيام حضاري على الأرض، لكن هذا القيام الحضاري مبني على أساس، ألا وهو أساس العدالة. ولذلك يقول علماء اللغة: الباء هنا باء السببية وليست باء التعدية. ليقوم الناس بالقسط يعني بسبب العدالة، والقسط تتحقق إقامة الحضارة على الأرض. إذن الهدف لثورة النبي وثورة الحسين وثورة المهدي إقامة الحضارة العادلة على الأرض، إقامة الحضارة الحقوقية على الأرض. وهذا الهدف سوف نتحدث عنه في ليال أخرى إن شاء الله. هذا الهدف هو الذي ركز عليه الثلاثة، ركز عليه النبي صلى الله عليه وآله حينما صدع بالقرآن، حيث قال: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا الهدف هو الذي نادى به الحسين عليه السلام حينما قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، وأبنت للأجيال حين يلزها عنة السرى ويضيق فيها المهرب، جثث جثث الضحايا من بنيك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. إذن هناك هدف مشترك بين هذه الثورات كلها، ألا وهو إقامة الحضارة العادلة على الأرض، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نجي إلى السمة الأخيرة، السمة الأخيرة المشتركة بين الثورات الثلاث: القاعدة. لا يمكن لثورة أن تنجح بدون قاعدة جماهيرية. القاعدة الجماهيرية هي المنطلق للمشروع الناجح، هي المنطلق للثورة الفاعلة، هي المنطلق لأي حركة تغييرية. إذن القاعدة عنصر ضروري لإنجاح الحركة. القرآن الكريم يتحدث عن أهمية القاعدة، يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال في آية أخرى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. كلنا يتمنى أن يدخل الجنة، لكن نحن نريد أن ندخل الجنة جاهزة، من دون تعب، من دون مشقة، من دون أن نتعب أنفسنا في الطاعة والأعمال الصالحة، نريد أن نبقى على المعاصي ونستحق بذلك دخول الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن لابد من قاعدة لأية حركة. النبي انطلق من قاعدة جماهيرية عبر عنها القرآن الكريم بقوله محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الحسين أيضا انطلق من قاعدة جماهيرية أحاطت به وكانت قاعدة لثورته المباركة حيث جمع أصحابه وقال إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى وخيرا من أصحابي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أصحاب الحسين رمز للشهادة ورمز للعطاء ورمز للتضحية والفداء. المهدي مهدي آل محمد. ما هي قاعدته التي ينطلق منها؟ تفتوا يا إخوان، هذه تعنيكم أنتم قاعدة المهدي، أنتم المنطلق لقاعدة ثورة المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. التفتوا إلى خصائص هذه القاعدة. هنا صحيح مسلم وروايات أهل البيت أيضا تتحدث عن الباقر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه يوما اللهم لقني إخواني، فقال له أصحابك ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني وسيعرفني الله بهم وبأسمائهم قبل أن يخرجوا من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. إن أحدهم، دير بالك إذا تريد تكون من هؤلاء من إخوان رسول الله، دير بالك على هذه الأوصاف، إن أحدهم لأشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء ومن جمر الغضا. يعني صابر على دينه، صامد على دينه، لا يتنازل عن دينه لأجل أموال، ولا يتنازل عن دينه لأجل منصب، ولا يتنازل عن دينه لأجل إغراءات وإثارات، صامد على دينه لا يحيد عنه. إن أحدهم لأشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء ومن جمر الغضا، أولئك هم المنصورون حقا وسينجيهم الله من كل فتنة غابرة مظلمة. هذه هي قاعدة المهدي. وهناك رواية أخرى عن الصادق عليه السلام إن أهل زمان غيبته. هل نحن منهم؟ نحن أهل زمان غيبته. هل تنطبق علينا هذه الصفات؟ إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لقدومه هم أفضل أهل كل زمان. أصحاب المهدي خير من أصحاب كل نبي ومرسل، هم أفضل أهل كل زمان. لماذا؟ الإمام يوضح ذلك، فإن الله أعطاهم من العقول والمعرفة والأفهام ما صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. مو معرفة بالكيمياء والفيزياء، لا، معرفة بمن؟ بالإمام نفسه. لهم معرفة بالإمام المهدي بحيث غيبته كمشاهدته. صحيح هو غائب عنهم، لكنهم لشدة معرفتهم به غيبته كمشاهدته، فإن الله أعطاهم من العقول والمعرفة والأفهام ما صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. أولئك المخلصون حقا، أولئك شيعتنا صدقا، أولئك الدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. إذا كنا دعاة إلى دين الله فنحن من أصحابه، إذا كنا دعاة إلى دين الله فنحن من إخوان رسول الله، إذا كنا دعاة إلى دين الله فنحن أفضل أهل كل زمان، كما عبر عنهم الإمام الصادق عليه السلام: قاعدة الإمام المنتظر تنطلق منا، نحن أهل زمان غيبته. فلا بد أن ندخل أنفسنا تحت هذه القاعدة، تحت هذه الصفات التي عبر عنها النبي محمد. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، الانتظار السلوكي، الانتظار العملي الذي هو عبارة عن إحياء، إحياء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نحن نقول اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، ما يحتاج صير من أنصاره فعلا، بعد ليش تقول اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه؟ حقق هذا الدعاء، طبقه على الأرض، كن من أنصاره وأعوانه فعلا. وإنما تكون من أنصاره وأعوانه فعلا إذا حولت الانتظار من انتظار نفسي إلى انتظار سلوكي فاعل على الأرض بالالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظوا يا إخوان، نحن إذا أردنا أن نكون من أنصار المهدي ومن أصحابه وأعوانه فعلينا بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها وعدم إهمالها. الصلاة التي عبر عنها رسول الله بأنها عمود الدين، الصلاة التي قال عنها الإمام أمير المؤمنين في آخر لحظات حياته: يا بني الصلاة الصلاة الصلاة فإنها عمود دينكم. نحن مقصرون في تربية أبنائنا على الصلاة، نحن مقصرون في تربية أطفالنا على الصلاة، نحن نحاسب أطفالنا على المذاكرة، على الدراسة، على المواظبة، لكننا لا نحاسب أبناءنا على الصلاة، لا نحاسب أبناءنا على الاهتمام بالصلاة. وهذا أمر يبعدنا عن خط المهدي، مهدي آل محمد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نحن إذا أردنا أن نكون من أنصار المهدي فعلى فتياتنا المحافظة على الحجاب، الحجاب الشرعي الذي يستر البدن والشعر ولا يظهر منه شيئا، العباءة أو الحجاب الذي لا يكون مزكرشا ولا ملونا ولا حاكيا عن شيء من البدن. هذا الحجاب الذي ورد في تراث أهل البيت وكان حجابا لفاطمة بنت محمد. إذا أردنا أن نكون من أنصار المهدي علينا أن ننبه فتياتنا وبناتنا وزوجاتنا ونساءنا على الالتزام بالحجاب. زينب العقيلة عندما وقفت أمام يزيد بن معاوية احتجت على التسامح والتساهل والاعتداء على حرمة الحجاب، فقالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تساق كما تساق الإماء من بلد إلى بلد. إذن الالتزام بالحجاب مظهر من مظاهر انتظار السلوكي ونصرة المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه. إذا أردنا يا إخوان أن نكون من أنصار المهدي فعلينا المحافظة على أسرنا، المحافظة على الأسر بالاهتمام بالأسرة. كثير منا مع الأسف يسهر الليل خارج البيت، يقطع الساعات مع أصدقائه ومع أحبائه، ويترك زوجته وأولاده دون اهتمام عاطفي ودون رعاية نفسية، وهذا إخلال بمبدأ المعاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. إذن نصرة المهدي ليست كلاما وليست خطابا، وإنما نصرة المهدي سلوك فاعل والتزام بخطوط ثابتة. نصرة المهدي عبارة عن إحياء لياليهم بالعبادة. ليلة الأربعين هي ليلة عزاء وهي ليلة عبادة أيضا، فعلينا أن نحييها بالعزاء وبالعبادة. ليس العزاء على حساب العبادة، وليست العبادة على حساب العزاء، لأن العزاء نفسه مظهر للعبادة، ولكن لا يكن على إهمال العبادة الأخرى. علينا إحياء هذه الليلة، خصوصا أنها ليلة جمعة، علينا إحياؤها بصلاة الليل، بقراءة القرآن، بقراءة الدعاء، مضافا إلى مواكب العزاء واللطم، فإنها ليلة عزاء وليلة عبادة. هكذا الحسين بن علي وأصحابه أحيوا ليالي الشهادة بالعبادة والتهجد والقرب من الله. الليلة، الليلة ليلة زيارة الحسين، الليلة ليلة كربلاء، الليلة ليلة الطفوف. أنا أدري أنت الليلة تريد تروح تزور، أنت الليلة تريد تروح تروح تروح. وين تروح؟ تريد هناك تزور الحسين، قبر الحسين، تريد توصل لذلك القبر الشريف. أشوف قلبك يغلي يغلي. أنت شفت ناس راحوا للزيارة وسلموا عليك وقالوا نسألكم الدعاء، برونا الذمة، وين رايحين؟ رايحين نزور الحسين. هنيئا لكم، رايحين تزور الحسين. اي يستاهل، يستاهل الدمعة ابو علي، يستاهل. اريد هالدمعة وهالحرقة هذه وهالحرارة، ها؟ تبرزها انت الليلة حبا للحسين، اخلاصا للحسين، ها؟ اريدك توجه قلبك الى كربلاء ويا الزوار الليلة، ها؟ الملايين التي تدخل على قبره تنادي حسين. ايه استاهل ابو علي. سيدي ان لم يجبك، ان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد اجابك قلبي وسمعي وبصري. انت في قلبي ايها الحسين، أنت في جوانحي أيها الحسين. لذلك أنا أريد منكم كلكم الليلة تنادوه، تلبوا نداءه، تصرخون لبيك يا حسين. ما نقدر نزور الليلة بالمباشرة، خلنا نخاطب زوار. ما نقدر نوصل له، خلنا نخاطب الزوار الليلة، زوار الحسين. يا زاير ضريح حسين، اسمع هالرسالة خلها توصل، ها، خل تطلع من قلبك الليلة. يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة، وصل للضريح وقول ومنك العين هماله. وش اقول؟ وش الرسالة؟ صدق يا ابن النبي، فليسمع صاحب الزمان هالكلمة، ها صدق يا ابن النبي، صدرك داس الشمير بن عالي، صدق راسك على الخط يقرأ من الوحيايا. إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليست تمس جسما عليه غبار. زوار الحسيني زوروا زوروا كلكم الليلة، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دما والتراب كافورا، والقنا الخطي نعشا وفي قلوب من والاه قبرا. اكو ناس كثير يسألوا من هو اول واحد زار الحسين، من هو اول واحد زار الحسين من هو؟ اكو ناس يقولوا جابر، اكو ناس يقولوا زين العابدين، لا انا اقول لك من هو اول واحد زار الحسين. اول من زار الحسين فاطمة الزهراء. ايه ترى هي صاحبة المصيبة الليلة، ها ترى هي صاحبة العزاء الليلة، ها انت جاي الليلة تواسيها وتعزيها. هي اول واحد زاره، شلون زارته؟ كيف زارته؟ الجمال هو اللي يحكي القصة. ايه يقول الجمال: لما قتل الحسين اردت ان اسلب التكة التي على صدره، وهذه التكة هي اللي تستر عورته. يقول: اقبلت اليه مددت يدي لاسلب التكة، فوضع يده اليمنى عليها، اردت ان ارفع كفه اليمنى لم استطع، صرت ابحث عن قطعة سيف الى ان وجدت تلك القطعة، اتيت بها صرت اقطع فيها وداجي. تتحمل يا فاطمة الزهراء، الى ان قطعت كفه مددت يدي الى التكة، فوضع كفه اليسرى، اتيت بالسيف صرت اهبر اوداجه ودمه، الى ان قطعتها، فلما انقطعت كفاه واذا الارض تتزلزل من تحت رجلي تغير الجو، امطرت السماء دما عبيطا، اختفيت تحت صخره من الذهول هومت عيناي، واذا بموكب نزل من السماء وفي مقدمتهن نساء، وفي مقدمة النساء امرأة لبست الثياب السوداء معصبة الرأس، وصلت الى جسمه جلست عند جسده، ساعدها نادت: ولدي حسين. ايه ما تلام ام، تعرف بعد انت الام الحنون، الام دائما حنون، ما تقدر تشوف ولدها مريض، شلون تشوفه مقطع نيربا. الام الحنون ما تقدر تشوف ولدها يتألم، شلون تشوفه عظامه مفصلة واضلاعه منثورة. ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك، ما أجرأهم على الله، ألم يعلموا من جدك ومن أبوك؟ القتال جت زيارة جابر ها في يوم 40 من مقتل الحسين عليه السلام. وصل جابر الى كربلاء قال لها نثر صرة سعد على بدنه قال لي عطية يا عطية خذ بيدي الى قبر حبيبي الحسين احنا بنروح وياك ها وبنروح ويا جابر الى القبر الشريف. لما وصل اليه وكان جابر مكفوف البصر قال يا عطية المسني قبر حبيبي. حبيب تعرف شلون الحبيب اهمية عند الانسان ها يريد يلمس قبر حبيبه حتى يتذكر ذلك الحبيب. المسني قبر حبيبي ووضع يده على قبره واذا به يصرخ من قلبه حبيبي. اذا هو حبيبك اصرخ وياه حبيبي يا حسين حسينان حبيب لا يجيب حبيبه وأنا لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أسباجك وفرق بين بدنك وراسك. أشهد إنا معكم يا أبا عبد الله. قال له عطية كيف نكون معهم ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا والقوم قد فرق بين أبدانهم ورؤوسهم. قال يا عطية سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. ألا وإن نيتي ونية أصحابي ألا ما مضى عليه الحسين وأصحابه كلنا مع جابر كلنا مع الحسين كلنا نياتنا مع الحسين كلنا ننادي حسينا حبيبي يا حسين. بينما جابر ينادي حبيبي يا حسين وإذا بالصوت من على الناقة صوت آخر ها أعظم من صوت جابر لكن هذا الصوت كل أنين كل حزن كل آهات. وإذا به ينادي حبيبي يا حسين يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقاتلنا وما أعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. انتم كلكم جاوبوا زينب ها ما غسلوا ولا لفوه في كفنين يوم الطفوف ولا مدوه على يد عريض. ليلة ليلة الدعاء أريدكم كلكم تقرياي الآية المباركة لشفاء المرضى لقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب صوت أعلى أمن أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا. أي واحد مريض يريد شفاء مرضه أي واحد عنده حاجة في العمل، في الأولاد، في شفاء المرضى، في أي شيء، أي إنسان تخطر في باله حاجة هذه الليلة الآن ويا المؤمنين ويا أصوات الدعاء. نحن اليوم مع زوار الحسين، مع دعوات الحسين كلكم، ها اصرخوا 10 مرات من قلوبكم: يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، كل من سألني الدعاء له بقضاء الحاجة، اللهم اقض حاجته هذه الليلة وفرج غمه يا الله ببركة الحسين عليه السلام، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات يا الله. بعد الدعاء لولي الأمر: اللهم صل على محمد وآل محمد، في صوت صوت: اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وحق آبائه الطاهرين، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.